رزقك يأتيك لا محالة، فإن كنت من المتقين زاد وزادت بركته، وإن أردت أكثر فكن من المتصدقين. واسمع هذه القصة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: بين رجل بفلات من الأرض فسمع صوتا في سحابة: اسق حديقة فلان. فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة، فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله. فتتبع الماء فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمساحته. فقال له: يا عبد الله، ما اسمك؟ قال: فلان، للاسم الذي سمع في السحابة. ثم سأله: يا عبد الله، لم تسألني عن اسمي؟ فقال: إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماء يقول: اسق حديقة فلان لاسمك، فما تصنع فيها؟ فقال الرجل: أما إذا قلت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها، أي الأرض، فأتصدق بثلثه، وآكل أنا وعيالي ثلثا وأرد فيها ثلثه. الخلاصة: اعلم أن الجزاء من جنس العمل، فالذي سخر أرضه لرضا الله سخر الله سحابه لسقياه، فكن لله كما يحب يكن لك فوق ما تحب.